فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. وهذا الشرط على قول الأكثرين، اشترطه الأكثرون من الفقهاء لأنهم يرون أن التيمم مبيح تستبح به الصلاة في الوقت، فلا يجوز التيمم قبل الوقت، وإذا خرج الوقت بطل التيمم. والقول الثاني أن التيمم رافع وليس مبيحا، وعلى هذا فلو تيمم قبل الوقت فإنه يبقى على طهارته، وإذا خرج الوقت يبقى على طهارته حتى يحدث، حتى ينتقل وضوءه أو يخرج الوقت، حتى ينتقل وضوءه أو يجد الماء. هذا القول الثاني أنه رافع ليس مبيحا، ما ينتقض بخروج الوقت، ما ينتقض إلا بأحد أمرين: الحدث نواقض الوضوء، والثاني وجود الماء أو العياء إذا كان عادما له، أو القدرة على استعماله إذا كان عاجزا. نعم، وهذا اختيار الشيخ الإسلام المحقق الشيخ الإسلام وغيره. نعم، الثاني إيش عندك؟ الثاني الوقت. نعم شيخ، المعنى واحد، المراد دخول الوقت. نعم، قال: الشرط الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. فإن تيمم، قال: فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. وهذا أيضا الشرط هذا مبني على القول بأنه مبيح لا رافع، لا بد من النية، ينوي إذا نوى الفريضة صلى بها فريضة أو نافلة حتى يخرج الوقت، وإذا نوى بها النافلة فلا يصلي بها فريضة، ولا يصلي فريضتين بتيمم واحد. والقول الثاني أنه لا يشترط، إذا تيمم لنافلة صلى به فريضة ويصلي بعدة فرائض حتى ينتقض وضوءه أو يجد الماء. نعم نعم، احنا قلنا أن هذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، قول الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين، الشيخ عبد الرحمن السعدي وجماعة، اختار شيخنا العلامة عبد الله بن باز رحمة الله عليه، واختار جمع من المحققين السابقين، الشيخ محمد كذلك يرى ما يرونه. نعم، قال: الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. نعم، هذا لا بد أن يكون بتراب، والتراب هو الذي له غبار، والتراب الحرف والزر، فإن تيمم برمل فلا يجزيه، أو تيمم على الحصى يعني ليس له غبار، لأن الله تعالى يقول: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، كلمة منه تفيد التبعيض، وهو أن يعلق بيديك شيء من الغبار فتمسح به وجهك ويديك، فلا بد أن يكون الذي تيمم عليه تراب، تراب له غبار، وهو تراب الحرف والزر. أما إذا كان رمل ما فيه غبار، ما يسمى تراب، الرمل الرمل ما فيه غبار، أو لم تكون يعني سابخة فيها غبار، تراب الحرث والزرع، تراب له غبار حتى يعلق باليدين شيء من الغبار فتمسح به وجهك ويديك، لقول الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن للتبعيض. فلو تيمم على رمل أو تيمم على حجارة ما أجزأ. والصواب أنه إن وجد التراب تيممه، وإن لم يجد تيمم على ما تصاعد على وجه الأرض، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذا وجدت تراب له غبار يجب عليه، وإن لم يجد تيمم على ما تصاعد. وعلى قول ما ذهب إليه المؤلف ذكروا أنه إذا وجد شيئا عليه غراب أو غبار فإنه يضربه، إذا وجد مثلا سجادة فيها غبار ضربها وتيمم عليها. وقالوا إنه أيضا له أن يتيمم على كيس الشعير إذا كان فيه غبار يضربه ويتيمم لأنه غبار، يقول له غبار. والبردعة التي تكون على الحمار التي يركبونها إذا ضرب عليها يتيمم لأنها غبار. المقصود أنه إن وجد التراب فإنه يجب عليه أن يتيمم، وإن لم يجد تيمم إذا كان في البرية في أرض جبلية ما عنده شيء، ماذا يعمل؟ اتقوا الله ما استطعت، يتيمم على ما تصعد على وجه الأرض لأنه هو الصعيد. بعض العلماء يرى أنه لا يشترط هذا الشرط، قال آخر من العلم لا يشترط أن يكون تراب، واستدلوا بقوله تعالى: صعيدا طيبا،

اللي يتوضأ منها من يتيمم؟ يتيمم إذا عرف أنه نجس، إذا غير في النجاسة أحد أوصافه يتيمم. قال بعض العلماء لا يتيمم حتى يريقه، والصواب أنه يتيمم ولو عرف. وجوده كعدم، وجود ماء النجس كعدم، كان عنده ماء نجس المهم يتحقق أنه نجس. أما إذا كان شك في الأصل الطهارة ولم يتغير أحد أوصافه، إذا تحقق أنه نجس يتيمم لوجوده كالعدم. نعم.